بسم الله. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عندنا اليوم إخوتي وأحبتي في الله موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو موضوع صفوة هذه الأمة بعد نبينا ورسولنا وإمامنا وسيدنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، أخذ الله من أبغضهم وقلاهم، الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو عنهم راض، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، قدوة الأنام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير قرون هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وبشهادة القرآن. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال جل شأنه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهؤلاء بقية الصحابة، وكذلك من تبعهم بإحسان. وقال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله ومن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، جميع الصحابة موعودون بالحسنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالواجب علينا أن نتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحبهم ونواليهم ونوالي من والاهم ونعادي من عاداهم. أولئك الصفوة الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. فرسان النهار رهبان الليل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اكتحلت أعينهم برؤية طلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرفت وتشنفت آذانهم بسماع القرآن منه وبسماع السنة منه، بسماع الوحيين القرآن والسنة. ويكفيهم هذا فضلا، وهم الذين آمنوا بالله وبرسوله وثبتوا على إيمانهم. هؤلاء هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيهم أحد ولا يضاهيهم أحد ولا يقرب من منزلتهم أحد مهما بلغ من الفضل. إنهم الصفوة المختارة الذين فتح الله بهم الأمصار، وفتح بهم كثيرا من الأقطار في أقل من ربع قرن، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية أصحاب نبيك أجمعين، ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والواجب علينا أيها الإخوة الكرام، أولا يجب أن نعتقد جميعا عدالتهم وأنهم جميعا عدول بلا استثناء. وثانيا محبتهم وموالاتهم ومؤازرتهم. وثالثا الترضي عنهم، الترضي عنهم، فقد ترضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف لا نرضى عمن رضي عنه الله ورسوله؟ ورابعا اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة، وأن قرنهم خير القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا الرجوع إلى أقوالهم، ولا سيما في المسائل التي لم يرد فيها نص، فإن أقوالهم مقدمة على أقوال غيرهم، على أقوال من بعدهم. وسادسا الكف عما شجر بينهم من خلاف أو قتال أو نحو ذلك، فإن تلك فتنة أشعلها اليهودي اللعين عبد الله ابن سبا، وفتن بين الناس حتى عمت وعظمت تلك الفتنة. ومع كل ما جرى بينهم فإنهم طلاب حق ويريدون الحق ويريدون أن يصلوا إلى الحق، وإنما شوشت هذه الفتنة عليهم واندس في الصفوف من ليس منهم فوقع ما وقع. ومنهج السلف فيما شجر بين الصحابة هو ألا نخوض فيه، بل نحبهم ونواليهم ونعذرهم فيما حصل، نعذرهم جميعا فيما حصل. ولذلك ألف العلماء في فضلهم والثناء عليهم وتحريم الكلام فيهم واحترامهم مؤلفات، وأورد في مناقبهم روايات، من ذلك كتاب العواصم من القواصم لابن العربي يرحمه الله، وكذلك ترجم لهم غير واحد من أئمة الحديث كابن حجر والخزرجي وغيرهم. فعلينا أن نعرف لهم منزلتهم وأن نقدرهم قدرهم، وألا ننال منهم، وأن نعتقد ضلال من ينال منهم. إنهم الصحابة العظام أعوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأبلوا في الإسلام بلاء حسنا وقدموا كل ما يستطيعون من أجل رفعة هذا الدين وخدمته. فضائل الصحابة الإمام أحمد والبغوي. نعم، فضائل الصحابة. وكذلك ألف الإمام أحمد والإمام البغوي في فضائلهم مؤلفات خاصة، إضافة إلى ما ورد في المناقب في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها. والواجب علينا نحن أن نسلك مسلكهم وأن نترضى عنهم وأن نحترمهم وأن نجتهد في الذب عن أعراضهم، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم وزراؤه ورفقاؤه في كل وقت وحين. فعلينا أن نجتهد في اتباع طريقهم والسير على هديهم والكف عما شجر بينهم. يروى عن علي رضي الله عنه بعد أن هدأت قضية صفين والجمل وندم الصحابة أو بعضهم في ما على ما حصل واصطلحوا وفي عهد، فقال علي رضي الله عنه بعد أن هدأت الأمور: إني لأرجو أنا أرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة ومعاوية ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، نرجو الله لهم ذلك وأن يحشرنا الله في زمرتهم. فعلينا أن ننتبه وألا نسمع نعيق من ينعق بسبهم أو شتمهم أو النيل منهم، فإنه لا ما يفعلها فإن الذي يتهم الصحابة يتهم الدين كله، لأن الصحابة هم نقلة هذا الدين. الصحابة هم نقلة هذا الدين الذي تلقاه عليه الصلاة والسلام وحيا عن طريق جبريل عليه السلام، وهم سمعوه غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإن الواجب علينا أن نؤدي إليهم حقوقهم وأن نحفظ لهم كرامتهم وأن نلزم غرزهم وأن نسير على منهاجهم. فليحذر كل الحذر من النيل من الصحابة أو الاستماع إلى من ينال منهم. وعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن أعراض الصحابة وأن لا يذكرهم إلا بالجميل، وأن يذب عن أعراضهم لعل الله أن يذب عن عرضه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول ابن مسعود رضي الله عنه في الثناء على الصحابة: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، وفي رواية: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا. فالزموهم وسيروا على نهجهم فإنهم على الهدي المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. فيجب أن نقف كما وقف هذا الصحابي من هؤلاء الصحابة، وأن نجتهد في كل ما يقرب إلى الله عز وجل، وأن نتقرب بحبهم إلى ربنا سبحانه وتعالى، لأن الحب في الله من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد عد الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فلنكن من أولئك الطراز تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولتسلم قلوبنا من الأحقاد والأضغان والتبعية. لا ينبغي أن نداهن هؤلاء الذين يعتقدون ردة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد ردتهم فهو المرتد، ومن كفرهم فهو الكافر، ومن سبهم فهو المستحق لماذا؟ للسب، ومن نال منهم فهو المنيل أو المنول منه. فعلينا أن نحذر من كل ما يخالف هذا الأمر، ما يتعلق بهؤلاء الصحب الكرام الذين شرفهم الله عز وجل بصحبة نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إذا تبين هذا فإنه يؤسف كل الأسف لمن ينخدع ببعض كتب الرافضة مثل تاريخ المسعودي واليعقوبي، والتي ملئت بالأكاذيب على الصحابة، وكذلك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني يذكر قصصا قذرة وينسبها إلى من؟ إلى الصحابة، وهو القذر. فعلينا أن نحذر من تلك الكتب وألا نقرأها إلا من باب الاطلاع، بعد أن نتحصن بالعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأجلة وهؤلاء الأعلام الأئمة الكرام أصحاب خير الأنام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فلنجتهد في إكرامهم وفي الترضي عنهم وفي التقرب إلى الله بحبهم وبالكف عما شجر بينهم والدعاء لهم. ونجتهد في التقرب إلى الله بمحبتهم، وحي كيف لا، وهم الذين يعني جاءنا هذا الدين عن طريقهم، فأي طعن فيهم يعتبر طعنا في ماذا؟ في دين الله الحق. نسأل الله أن يوفقني وإياكم لحبهم وحب من يحبهم، وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نسأل الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: ما دخل الذبح في البدعة؟ ما دخل الذبح في البدعة؟ بقية سؤاله يقول: سمع أن الذبح بعضه بدعة، يقول: ما دخل الذبح في البدعة؟ الذبح قد يكون مباحا وقد يكون بدعة وقد يكون شركا، فإن كان ذبحا للضيف أو لإكرام أحد من المسلمين من ضيوفك أو من جيرانك أو لأكلك أنت وأهلك، فهذا أمر مباح ومشروع. وإن كان الذبح يفعل في الأعياد التي يقيمها الناس كأعياد الموالد وما شاكلها، فهو بدعي لا يجوز الأكل منه، لأن الأكل منه من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك ما يذبحه بعض الناس من أجل نزول منزل أو نحو ذلك، أما أن اعتقد أن فلان هو الذي يذبح عند قبره أو عند ضريحه، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لعن الله من ذبح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، فقد سأله رجل قائلا: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وبوانة هضبة القربة ينبع، هو نذر أن ينحر إبلا ببوانة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استفسره قال: هل كان فيها وثن في الجاهلية يعبد؟ لو قال نعم فيها لا يجيز له أن يذبح ذلك النذر، فقالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. ونعم أوفي بنذر، فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا بعد أن استفصله واستأذنه وطلب منه أن يعني وتأكد من خلو ذلك المكان من أي معبد أو شيء من معابد الجاهلية أو أماكن أعيادهم. ولذلك يجب على المسلم أن يفرق بين هذه الأشياء. فإن كان الذبح بدعة حرم الأكل منه، لكن لا نقول أنه شرك. وإن كان الذبح لغير الله كمن ذبح الميت في قبره فهذا شرك أكبر في الأصل، لا يجوز الأكل منه. ومنها ما يذبحه بعض الفلاحين على رأس كل سنة من أجل حماية من العين أو الحماية من السحر، وقد يزين لهم الشيطان ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم تقصد عقد القران في الحرم؟ يقول: فهل فيه بركة؟ والله لا نعلم أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا أنفسهم بالعقد النكاح في الحرم، فسواء عقد في الحرم أو خارج الحرم الأمر سيان. أما تحديد العقد في الحرم ليس فيه سنة أبدا وليس فيه ميزة. نعم صلى الله عليكم. يقول: ما حكم تزويج أصحاب البدع والخرافات؟ أصحاب البدع الذين يعني أصلوا منهجهم على البدعة وقاموا عليها وأصبحت هي ديدنهم سرا وجهارا، هؤلاء لا يجوز بحال من الأحوال تزويجهم ولا مصاهرتهم ولا حتى الجلوس معهم. فإن كانوا أناس خلة وعندهم شبه فإن الله تبارك وتعالى نهى عن مجالسة أهل الأهواء، كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن مصاهرتهم أو مناكحتهم. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلنحذر كل الحذر من هذه الأمور ومن مجالسة أهل الأهواء أو أكل ذبائحهم، لا سيما ما يقدمون في بعض الأعياد الجاهلية التي اخترعوها. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يقول السائل الكريم: بالنسبة لما حصل من الفتن في هذه الأيام، يقول: هل الواجب لزوم البيت؟ وكيف نلزم البيت ولا نصلي في الجماعة؟ والثاني يقول: هل تجب علينا الجمعة في هذه الأيام؟ في تلك البلاد التي تعج بتلك الفتن، إذا كان الطريق مأمون فلا تعذرون في صلاة الجمعة ولا في صلاة الجماعة، وإن كان الطريق مخوفا فلكم أن تصلي في بيوتكم. يعني إن كان الطريق إلى تلك أو إلى بيوت الله مأمونة فلا بأس أن تصلي، فيجب عليكم أن تصلوا جماعة على من وجبت عليه الجماعة بشروطها المعروفة. وأما إن كانت يعني كانت الطريق مخوفة وهناك لصوص وهناك من يتربص بكم الدوائر وهناك بعض يعني الذين يستغلون الفرص واستغلوا هذه الفوضى فأخذوا يؤذون الناس ويسرقونهم ويتعرضون لهم بالنهب والسلب، فلا بأس أن تصلوا في بيوتكم. لكن لا هذا كله بعد أن تتأكدوا من أن الطريق يعني ليس سالكا، إذا علم وغلب على الظن أن الطريق ليس سالكا. أما الموقف من هذه الفتن فالواجب هو البعد عنها ما وجدتم إلى ذلك سبيلا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ولا يجوز الدخول فيها بحال من الأحوال. نعم. يقول السائل: عندنا في بلادنا جميع الجامعات مختلطة، يسأل وأتى في العمرة، هل نكمل الدراسة فيها أم نعتزل؟ والله لا أستطيع أن أفتيك بتكميل الدراسة فيها، وأحيلك وحيلك إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن وغيره من المشايخ إذا كان كنت لا تجد بدا من ذلك، أما إن وجدت سبيلا فابتعد عنها. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في الروضة لها مزية على باقي مسجد؟ لا أعرف. صاد. وما هو ماذا؟ هل الحرم القديم له مزية على بقية التوسعة؟ نعم. نعم. صاد صاد. أولا نعترض على كلمة صاد، قل صلى الله عليه وسلم كاملة، وقد تكلمنا عن هذا مرارا، ولا سيما ليلة الجمعة يسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمة صاد أو صلعم هذه الاختصارات غير مقبولة ولا تجوز ولا تعتبر قد صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي كلمتان صلى الله عليه وسلم، فإياك وصاد أو صاد سين أو صلعم أو نحو ذلك، كل هذه لا تجوز بحال من الأحوال، وإنما أكتب يعني ما لا يكلفك ربعه ربع سطر صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الروضة فلا نعلم يعني حديثا يخص الروضة بصلاة، وإنما ورد حديث في أنها روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فنعتقد هذا ونؤمن به. بعض أهل العلم يقول إن تنفل المسلم فيها في غير أوقات الفريضة تحريا لهذا الفضل أو قرأ فيها شيئا من القرآن فلا بأس، ولكن كما قلت ليس عندنا دليل قاطع يحدد عبادة معينة لهذه الروضة، وإنما نعتقد أنها روضة من رياض الجنة، بل إن الصف الأول أفضل منها بالنسبة لمن؟ للرجال في الفريضة، في الفريضة الصف الأول أفضل منها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وشرها آخرها وخيرها آخرها، عفوا، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء وشر صفوف النساء أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فانتبهوا لهذا. نعم. سأل الله إليكم، يقول بالنسبة للمسجد القديم على بقية التوسعة لا نعلم فضلا خاصا، إنما الفضل للصفوف الأولى دائما. وهنا أنبه إلى مسألة، نرى البعض يعني حتى وإن كان الحرم ليس فيه ازدحام يصفون امتدادا للصف الأول خارج المسجد، والمسجد فيه فراغ كبير، وهذا لا يجوز، ادخل داخل المسجد داخل السور، أما أن تصف في الخارج وتظن أنك بذلك تنال الصف الأول هذا غير صحيح، أنت ما دخلت المسجد بعد، وإنما عندما عند الحاجة وعندما يحصل الازدحام نعم يصفون خارج المسجد، أما ما دام ليس هناك ازدحام فإنهم يصفون، ومؤخرة المسجد لا سيما القسم الشرقي تجده دائما فيه فراغ كثير والناس يصفون خارج الصف خارج المسجد. نعم. سأل الله إليكم، لعل الأخ حضر درس الفجر، يقول بالنسبة للحائض هل تمس التفاسير القرآنية؟ لا بأس أن تمس التفاسير أو أن تقرأ في الكمبيوتر أو أن تقرأ في الهاتف إذا كان مسجلا أو إذا كان على كاسيت على مثلا سي دي تقرأ على الكمبيوتر، لا حتى تقرأ وإن كانت يعني ولو لمست الجهاز لا حرج. نعم. يقول هناك رجل، إنما الذي نعنيه بكلامنا اليوم هو مس المصحف المباشر، أما إذا كانت تقلبه بشيء في يدها وتقرأ عند الحاجة إذا سيما إن كانت لا تحفظ فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول سلمكم الله، هناك رجل من اشتهر بالصلاح والخير وهو إمام مسجد راتب وراقي ومفسر رؤى، ولكن يشاع بأن معه قريب من الجن يساعد في علاج الناس وتفسير رؤى مع أنه لا يؤذي أحد، فهل يقدم على غيره في هذا الباب؟ نعم، بل أرى أن يبحث عن إمام غيره لأن أصحاب هذه الدعاوى كثر، كونه يدعي أن معه قرينا يخرج الجن، أن معه قرينا يخرج الجن أو نحو ذلك، هذا من الدجل ومن السفة، ولا أرى التعامل معه، وإني أخشى أن يكون من المشعوذين والدجاجلة والكهنة، هذه ما في أحد يدعيها من أهل العلم، فالأولى أن يستبدل بغيره. وأما الرقية فالتفرغ لها ليس بسنة، واتخاذها مهنة بالأجرة بدعة، ولكن إذا كان رجلا معروفا بالصلاح وطلبت منه أن يرقيك أو أن يعني يقرأ عليك فلا حرج، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، قوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فأما اتخاذ الرقى مهنة وتجعل لها عيادات خاصة يرتادها الناس ويصف ويفتح عنده بقالة ليس فيها إلا جوالين الزيت وزمزم ليبيعها على الناس بكذا حسبة، الحقيقة أن هذا لا أرى أنه موافق للسنة، بل هو بدعة من البدع، ولا أرى أن التداوي عنده يجوز أبدا. نعم. سأل الله عليكم، هذه معضلة، يقول نسأل الله السلامة، يقول بأن أخته زوجها من رجل ضعيف في دينه، نعم، حيث أنه بدأ في الآونة الأخيرة يتأهون في أداء الصلوات فيؤخرها عن وقتها مرات ومرات، وظهر منه الكذب كثيرا، وبعد مرور سنتين طلبت أختي منه الخلع فرفض، فما العمل؟ العمل اللجوء إلى المحكمة إذا كنت يعني من هنا في المملكة، تذهب إلى المحاكم الشرعية، فهي يعني إذا ثبت ما قلت، إن كان لا يصلي فهو كافر، إن كان يترك الصلاة حتى لو كان يترك أحيانا يصلي أحيانا فليس بمسلم، أما إن كان يتهاون في ترك في صلاة الجماعة فلا شك أنه فاسق، ولكن يعني تصبر عليه وتعالجه وتنصحه وتواصل نصحه لعل الله أن يقذف في قلبه الحق. هذا إن كان يصلي ولو في البيت، مع أن الصلاة في البيت بعض أهل العلم يشكك في صحتها لقول النبي، وهذا سيأتينا في درس الغد في المنظومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. لكن أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع ماذا؟ مع الإثم. أما إن ترك الصلاة أو ترك بعضها فهو كافر، يجب عليها أن تبتعد عنه حتى بدون خلع، لكن لا أدري لعل يعني القضاة قد يختلفون في هذا نظرا لقولي من يرى، لأن في حكم تارك الصلاة تعاونا قولين، قول بأنه يكفر وقول أنه لا يكفر، وأنا أرجح القول الذي يقول أن تارك الصلاة يكفر. نعم. لكن أقول لك ارجع إلى اذهب إلى المحاكم إذا كان مصرا على هذا، وأنه لا يحافظ على الصلاة ولا يؤديها جماعة، وهي ضجرت منه لأنها امرأة صالحة مثلا، فلا بأس أن تختلع. لا هو النكاح يبطل إذا كان لا يصلي على الصحيح، لكن إذا كان يصلي غير أنه لا يواظب على الصلاة نحو ذلك في جماعة، فمثل هذا الصلاة صحيح على الصحيح، ولعلها تعالجه أياما وليالي، لعل الله أن يهديه ويقذف في قلبه الحق. سأل الله عليكم، يقول ما وجه حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ويسأل عن صحة الحديث. الحديث صحيح كثير من أهل العلم، ووجهه واضح، أن المنطلق والفسحة والسعادة العظمى هي أيمتى؟ في الآخرة. فبين المؤمن وبينها انقضاء أجله في هذه الحياة، فكأنه مسجون قد خرج من سجنه، لأنه تنتظره روضة من رياض الجنة في القبر، ثم بحبوحة الجنة في الآخرة، هذا واضح. وأما كونها جنة الكافر لأنه قد يتمتع كونها جنة الكافر فإنه يتمتع بها في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم. كأنه يقول كيف يتمتع الكافر في الدنيا؟ يتمتع في يعطي الله الدنيا يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن يكفر الرحمن سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وإلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في المنظومة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.